الحلقة 27. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. هذه اللقاءات التي نستضيف فيها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الأخضير وفقه الله، فحي الله فضيلته وأهلا وسهلا به معنا في هذا اللقاء. حياكم الله شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. أيها الأخوة المستمعون الكرام، في هذا اللقاء سيتعرض فضيلة الشيخ عبد الكريم لجملة من أحكام القضاء، ذلك أنه شرع للمؤمن الذي جاءه ما جاءه من الأعذار في عدم صيام شيء من رمضان أن يقضي هذه الأيام التي عليه، فلو حدثتمونا فضيلة الشيخ حول أحكام القضاء عموما. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من أفطر في رمضان عمدا لغير عذر شرعي فقد أتى كبيرة من الكبائر، وعليه حينئذ التوبة إلى الله سبحانه وتعالى مع القضاء. ومن أفطر لعذر شرعي من سفر أو مرض أو حيض أو نفاس فإنه يجب عليه القضاء إذا زال عذره، لقوله جل وعلا: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن لا يجوز لهؤلاء أن يؤخروا القضاء إلى رمضان آخر، فإن أخر إلى رمضان آخر فعليه القضاء، ومعه إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من تمر أو حنطة أو أرز أو غيرها، على خلاف بين أهل العلم في ذلك. لكن الاحتياط أن يخرج مع القضاء هذه الفدية. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب متى يقضى قضاء رمضان. وقال ابن عباس: لا بأس أن يفرق، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر: لا يصلح حتى يبدأ برمضان، يعني هل يصوم التطوع كالعشر مثلا أو يبدأ بالقضاء. هذه من أحكام القضاء التي ذكرها البخاري رحمه الله تعالى من الآثار الموقوفة على هؤلاء. يقول: قال ابن عباس: لا بأس أن يفرق، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر: لا يصلح حتى يبدأ برمضان. وقال إبراهيم: إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومها ولم ير عليه إطعاما. ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس أنه يطعم. يقول البخاري: ولم يذكر الله تعالى الإطعام، إنما قال: فعدة من أيام أخر. فعلى هذا القول بالإطعام مأثور عن بعض الصحابة كابن عباس وأبي هريرة، فهو أحوط. وفيه حديث مرفوع لكنه ضعيف، أخرجه الدارقطني والبيهقي. هذا في حق من أخر من غير عذر، وإن كان تأخيره إلى رمضان الآخر لمرض يرجو زواله واستمر معه المرض إلى رمضان الآخر فإنه يكفيه القضاء ولا كفارة عليه حينئذ، بخلاف ما إذا أخر ذلك تساهلا وتفريطا. ولا يلزم التتابع في القضاء. البخاري نقل عن ابن عباس: لا بأس أن يفرق، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر، وليس فيه إشارة إلى التتابع. وعلى هذا لا يلزم التتابع في القضاء، بل لو قضى ما عليه من أيام متفرقة صح ذلك وأجزاء. فمن صام يوما قضاء عن رمضان وجب عليه إكماله ولا يجوز له الإفطار، لكن إن أفطر أثم وعليه أن يصوم بدله ولا كفارة عليه ولو كان فطره بالجماع، لأن الكفارة إنما شرعت لحرمة الشهر. ومن مات وعليه صوم واجب صام عنه وليه، ما جاء في الخبر من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وبعض أهل العلم يخص ذلك بصوم النذر لا ما وجب بأصل الشرع، لكن إن لم يتبرع أحد من أقارب الميت بالصوم فأطعم عنه عن كل يوم مسكين كفى ذلك. يستحب القضاء أن يكون متتابعا، فيستحب التتابع لأن الأصل في القضاء أنه يحكي الأداء ولأنه أسرع في إبراء الذمة، لكنه لا يجب. يقول ابن القيم بالنسبة لمن صام ومن مات عليه صوم فإنه يستحب لوليه أن يصوم عنه، يقول رحمه الله يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي، وهذا مذهب أحمد وغيره والمنصوص عن ابن عباس وعائشة وهو مقتضى الدليل والقياس، لأن النذر ليس واجبا بأصل الشرع وإنما أوجبه العبد على نفسه فصار بمنزلة الدين، ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين. وأما الصوم الذي فرضه الله عليه ابتداء فهو أحد أركان الإسلام فلا تدخله النيابة بحال كالصلاة. كيفية الإطعام، يعني من أخر القضاء إلى رمضان آخر أو لم يستطع القضاء كيف يطعم؟ الإطعام قالوا له كيفيتان، أولاهما أن يصنع طعاما فيدعو إليه المساكين بعدد الأيام التي أفطرها، أن يصنع طعاما فيدعو إليه المساكين بعدد الأيام التي أفطرها كما كان أنس بن مالك يفعله لما كبر، والثانية أن يطعمهم طعاما غير مطبوخ فيطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من كل ما يسمى طعاما من تمر أو بر أو أرز أو غيرها. وقيل إن الواجب مد من البر أو نصف صاع من غيره. وقت الإطعام المسلم مخير، إن شاء فدى عن كل يوم بيومه وإن شاء أجل الإطعام إلى آخر يوم، لكن ولا يكون في رمضان يا شيخ. نعم، لا يجزئ تقديم الإطعام عن شهر رمضان، لا يجزئ تقديم الإطعام عن شهر رمضان، فلا يجزئ في شعبان مثلا لأن سبب الوجوب الفطر، فلا يقدم الواجب على سببه. إذا كان العبادة لها سبب وجوب ووقت وجوب، سبب وجوب ووقت وجوب، لا يجوز التقديم على السبب اتفاقا، ويجوز التأخير عن الوقت يعني بعد الوقت الذي هو وقت الوجوب. نعم، والخلاف فيما بينهما. ونظير ذلك أولا مسألتنا التي معنا، سبب الإطعام الفطر في رمضان. نعم، فكونه يطعم قبل دخول شهر رمضان هذا تقديما على السبب، فلا يجزئ. يجوز أن يطعم بعد خروج رمضان الذي هو وقت الوجوب. نعم، ويجوز أيضا أن يخرج بين السبب والوقت. نظير ذلك من حلف على شيء ورأى أن غير المحلوف عليه خيرا منه أراد أن يكفر، يجوز له أن يكفر قبل الحنث ويجوز له أن يكفر بعد الحنث، لكنه لا يجوز له أن يكفر قبل حدوث الحنث عن عقاد اليمين، لا يجوز له ذلك لأن انعقاد اليمين سبب الكفارة ووقتها الحنث، فلا يجوز قبل السبب ويجوز بعد الحنث ويجوز بينهما على ما جاء في الحديث، وإني لا أحلف على شيء فأرى غير خيرا منها إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الأمراض التي تؤدي إلى اختلال الشعور عدم ضبط الوقت شيخ خاصة وقت الصلاة، هل أولا أنها تبيح الفطر، ثم ماذا يلزم من أفطر لهذا السبب وكيف يلزمه القضاء؟ هذه الأمراض التي يختل معها الشعور وهو العقل. نعم، لأن العقل هو مناط التكليف، فلا تكليف إلا مع العقل، فإذا زال هذا العقل ارتفع التكليف وحينئذ لا شيء عليه. إذا ارتفع العقل لا شيء عليه، يبقى مسألة الإغماء. نعم، الإغماء هل يلحق بالنوم أو يلحق بالجنون؟ بعض الصحابة كأنه جعل 3 أيام فما دون في حكم النوم من الأغمى في حكم النوم، وعلى هذا يلزمه قضاء ما فاته خلال الأيام 3، وما زاد عن 3 أيام لأنه لا يتصور أحد ينام 3 أيام، وما زاد في الإغمى عن 3 أيام فإنه حينئذ حكمه حكم الجنون ولا يقضي شيء ولا شيء عليه حينئذ، ارتفع عنه التكليف. ولو عاد يعني في بعد ذلك ما دام أكثر من 3 أيام ما يقضي ولو عاد إليه شعوره. أحسن الله إليكم. أيضا هناك مرضى فضيلة الشيخ يعتمدون على الله عز وجل ثم على علاجات وأدوية في أوقات محددة، كان يكون 3 مرات في اليوم ونحو ذلك، إذا تركوه للصوم ربما اشتد بهم المرض، وبعضهم قد يكون بسبب مرض نفسي ويحدث معه ما يحدث، مثل هؤلاء كيف يقضون حفظكم الله؟ مثل هذا إذا أوصاه الطبيب المسلم الثقة أنه لا يمكن أن يشفى إلا باستعمال هذا السبب وهو العلاج، فله أن يفطر، له أن يفطر، وحينئذ لا يلزمه القضاء والحالة هذه إلا إذا برئ. لكن لو أخبره طبيب مسلم أنه لا يرجى برؤه، قال أنه هذه العلاجات تستعملها طول عمرك مثلا، حينئذ يعدل إلى الإفطار، يعدل إلى الإفطار، يعدل إلى الإطعام، يعدل إلى الإطعام، إذا أفطر يعدل إلى الإطعام، لأنه لا يرجى برؤه. أما إذا كان يرجى برؤه فيؤخر حتى يتمكن من القضاء. نعم، لو ذكرتم بالإطعام مقداره فضيلة الشيخ مرة أخرى. الإطعام مثل ما ذكرنا يطعم 1/2 صاع من كل ما يسمى طعاما من تمر أو بر أو أرز أو غيرها، سواء كان مطبوخا أو نيئا. نعم. يمكن يكون مرة واحدة، يمكن يكون دفعة واحدة كما كان أنس بن مالك يفعل ذلك. نعم. يعد طعام ويدعو إليه مساكين بقدر الأيام ويكون بذلك أطعم. وممكن يكون لمسكين واحد أن يدفعها. حكم زكاة الفطر. نعم. حكم زكاة الفطر يعطى الواحد ما يعطى الجماعة، ويعطى الجماعة ما يعطى الواحد. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم فضيلة الشيخ. أيها الأخوة المستمعون الكرام، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، نتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله. شكر الله لكم أنتم مستمعين الكرام، نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.